أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله الله الله الله الله الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. نعم الله أكبر. وكل شيء الله عظيم. لأنعم من ورع الوالد. الله ما شاء الله. الله الله الله. إن المتقين في جنة. الله أكبر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن. الله. إن المتقين في جنات ونهر. الله الله أكبر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن. الله الله الله الله الله. الرحمن

اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الله أكبر الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الله أكبر الله أكبر الله الله الله كل من عليها فان كل من عليها فان لا إله إلا الله الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم يسأله من في السماوات والأرض الله الله الله كل يوم هو في شأن الله الله الله الله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله